أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإنه لا يليق بنا كمسلمين أن نعبد الله سبحانه وتعالى على جهل، ولا يليق بنا أن نجهل أسماء الله عز وجل وصفاته. ولذا فإننا نذكر هذه الأسماء اسما بعد اسم من باب التعرف على المولى سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، حتى نعبده عبادة مستقيمة. وقد ذكرت في المرات السابقة كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وقلت: من أحصاها، يعني عرفها وحفظها وعمل بمقتضاها. ولذا فربما تتكرر بعض المعاني من خلال بعض الأسماء، لكنه تبقى مقتضيات أخرى تجد من خلال كل اسم من الأسماء. ومن الأسماء العظيمة، وأسماء الله كلها عظيمة، من أسمائه سبحانه وتعالى التي تعبدنا بها اسم الله القدوس. وقد ورد هذا الاسم في القرآن والسنة. ورد في القرآن في سورة الحشر في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وورد في مطلع سورة الجمعة في قوله سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وورد هذا الاسم في أحاديث عديدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال ابن القيم رحمه الله: والقدوس المنزه عن كل شر وعيب ونقص. وقال البيهقي رحمة الله عليه: القدوس الطاهر من كل العيوب، المنزه عن الأنداد والأولاد. قال: وهذه صفة يستحقها المولى سبحانه وتعالى بذاته. وقال ابن كثير رحمه الله: القدوس الذي له الكمال المطلق، والذي برئ عن كل النقائص. وقال بنحو ذلك الألوسي رحمة الله عليه الجميع، قال بنحو ذلك في تفسيره، وزاد على ذلك وقال: هو الذي لا يحد ولا يتصور، يعني لا يستطيع العبد أن يدرك ربه سبحانه وتعالى، أن يدرك ذاته، أن يدرك كنه سبحانه وتعالى. فهذا معنى الاسم في حق الله سبحانه وتعالى: القدوس المنزه من كل عيب، المبرأ عن كل نقص، الذي اتصف بالكمال المطلق سبحانه وتعالى. القدوس الذي يستحق التمجيد والتعظيم، وهو أهل سبحانه وتعالى لذلك. وهذا الاسم من خلال معرفتنا له هناك بعض المقتضيات وبعض الآثار التي تعود علينا. فمن ذلك أننا نعلم أن لله سبحانه وتعالى القدسية الكاملة، وأن قدسيته سبحانه وتعالى تامة من جميع الوجوه، قد شملت أسماءه وصفاته وأفعاله. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى فلا عيب فيها، وله سبحانه وتعالى الصفات العليا فلا خلل فيها، وله سبحانه وتعالى في أفعاله الحكمة والعزة فلا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، وإننا نستطيع أن نستعرض ذلك من خلال بعض الأمثلة، وإلا فإننا لا نستطيع أن نحصي قدسية المولى سبحانه وتعالى. ولذلك جاء كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حق ربه ومولاه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما قلنا إن الله سبحانه وتعالى مقدس عن كذا، منزه عن كذا، مبرأ من كذا من كل العيوب والنقائص، أو أنه سبحانه وتعالى له كذا وكذا من الكمال، فإننا لا نحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى. لكننا نستطيع أن نقول على سبيل الإجمال: لله الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو سبحانه وتعالى منزه على سبيل الإجمال عن كل نقص وعيب. ثم إننا نستعرض بعض الأمثلة التي توضح هذا المعنى. فمن قدسيته سبحانه وتعالى أنه مقدس عن الشريك، هو الله الذي لا إله إلا هو، متفرد سبحانه وتعالى، واحد أحد، قل هو الله أحد، ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي على كل مسلم أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى مع إيمانه بربوبيته وإيمانه بأسمائه وصفاته، أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى من خلال الإيمان بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يحل له أن يعبد مع الله إلها غير الله، ولا أن يسأل فيما اختص به سبحانه وتعالى مما يقضيه. لا يحل للعبد أن يسأل غير ربه سبحانه وتعالى، ولا أن يذبح لغير الله، ولا أن يستغيث بغير الله، ولا أن يستعين بغير الله سبحانه وتعالى، لأنه واحد أحد. وإنه سبحانه وتعالى بيّن كماله هذا، وبيّن أنه إله واحد، وأنه لا ينبغي أن يكون معه إله آخر، فقد قال سبحانه: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أي نزه المولى وقدس سبحانه وتعالى أن يكون معه شريك. والمولى سبحانه وتعالى تقدس عن أن يكون له ولد أو أن تكون له صاحبة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وعلى لسان الجن قال سبحانه وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ولما افترى الأفاكون الكذابون ذلك على مولاهم رد بهتانهم وكذبهم، قال سبحانه وهو يحكي قولهم ويرد عليهم: وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، أي نزه وقدس عن ذلك، ليس في حاجة لمن يؤنسه، وليس في حاجة لولد يعتمد عليه أو يساعده في حاجاته. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وفي آية يونس قال سبحانه: هو الغني، غني عن الشريك، غني عن الولد، غني عن الزوجة، غني سبحانه وتعالى عن جميع خلقه، غني عن كل شيء، والجميع يفتقر إليه. وهذا من قدسيته وعظمته وجلاله، سبحان ربي العظيم. وأيضا المولى سبحانه وتعالى قدس عن الموت والنوم. ولذلك نقرأ في القرآن: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وما قال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي واقتصر على ذلك، وإنما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن هناك من خلقه من يتصف بالحياة، فنحن نحيا الآن حياة، والملائكة تحيا حياة، أحياهم الله سبحانه وتعالى حياة معينة، لكن كل المخلوقات حياتهم ناقصة، بمعنى أنهم يموتون وكانوا قبل ذلك عدما. أما الله سبحانه وتعالى فقال عن نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال سبحانه وتعالى وهو يقدس ذاته عن النوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، لأن النوم احتياج والنوم راحة بعد تعب، والمولى سبحانه وتعالى لا يتعبه شيء، والمولى سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى راحة، والمولى سبحانه وتعالى بيّن ذلك بقوله لما خلق السماوات والأرض وافترى عليه اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة بأنه ارتاح في اليوم السابع، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لم نتعب حتى نرتاح. فهو يقول عن نفسه سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، فنفى عن ربه النوم، أكد انتفاء هذه الصفة عن مولاه سبحانه وتعالى. وأيضا المولى سبحانه وتعالى من قدسيته أنه تقدس عن الظلم، فقال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفيما يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه من قول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فمن قدسيته سبحانه وتعالى أنه نزه نفسه عن الظلم، بل وأمر عباده سبحانه وتعالى ألا يظلم بعضهم بعضا، بل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ فيها للضعيف من الشديد، كما ثبت ذلك في سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه عن أبي قال لما رجعت مهاجرة البحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بمهاجرة البحر من هاجر من الصحابة الكرام إلى الحبشة، لما رجعت مهاجرة البحر لأنهم هاجروا عن طريق البحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم في الحبشة؟ فقال فتى من الفتيان بلى يا رسول الله، رأينا في يوم ونحن جلوس رأينا عجوزا من عجائز رهبانيهم، امرأة كبيرة في السن تحمل على رأسها قلة ماء، قال فجاء فتى من خلفها فوضع يده بين كتفيها ثم إنه دفعها دفعا شديدا فانكفأت المرأة على ركبتيها وانكسرت قلتها، فلما قامت التفتت إليه قائلة سوف تعلم يا غدر إذا جمع الله الأولين والآخرين ووضع كرسيه سبحانه وتعالى، يعني للفصل بين الخلق، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله كرسيه وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. فما ضاع حق عند المولى سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه له العدل المطلق، وهو الذي أمر عباده بالعدل ونهاهم عن الظلم سبحانه وتعالى. سوف تعلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ووضع كرسيه للحساب وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده. فعلق نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدها لضعيفها. فهذا من قدسية المولى سبحانه وتعالى، أنه قدس نفسه عن الظلم وأمر عباده بألا يظالموا فيما بينهم. ومن قدسية المولى سبحانه وتعالى، وإننا نعبد الله سبحانه وتعالى باسمه القدوس، أن نعلم أن الله قدس نفسه عن الكذب، فقوله الحق وخبره الصدق، ومن أصدق من الله حديثا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فإذا وعد سبحانه وتعالى وفى، وإن خبره لا يدخله الكذب أبدا. ومن فضله وكرمه أنه إذا وعد فإنه يوفي ولا يدخل خبره النسخ أبدا، بمعنى أنه سبحانه وتعالى ربما في الأحكام يفرض حكما ثم يبدله إلى حكم آخر تخفيفا على الناس ورحمة بهم. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه ينسخ حكما بحكم آخر. لكنه في الأخبار إذا وعد سبحانه وتعالى فإن وعده لا يتخلف أبدا، فنزه نفسه وقدس ذاته سبحانه وتعالى عن الكذب. وأيضا قدس المولى سبحانه وتعالى نفسه عن البخل والفقر، لما قالت اليهود عليهم لعائن الله، لما قالوا إن الله فقير وقالوا إن الله سبحانه وتعالى بخيل، نفى المولى سبحانه وتعالى هذه النقائص عن نفسه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة أي ممتنعة عن الخير والإحسان. وهذا يتضمن أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله، يتضمن من قولهم هذا الافتراء، يتضمن أن الله بخيل وأن الله سبحانه وتعالى فقير وأنه سبحانه وتعالى لا يحسن إلى خلقه. فرد عليهم سبحانه وتعالى قائلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال ابن كثير: والمعنى أنه سبحانه وتعالى جزيل العطاء واسع الفضل سبحانه وتعالى، ما بالعباد من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى، وما احتاج الخلق إلى شيء إلا وأعطاهم إياه في ليل أو نهار، في سفر أو حضر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكيف بعد هذه النعم، كيف يكون المولى سبحانه وتعالى بخيلا، كيف يكون المولى سبحانه وتعالى فقيرا؟ قال السعدي رحمه الله: ويؤخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بسط فضله وجوده على عباده الديني والدنيوي، وأنه ينبغي للعباد أن يتعرضوا لنفحات جود المولى سبحانه وتعالى، وألا يمنعوا ذلك عن أنفسهم بالمعاصي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده. يد الله ملأى أي هو سبحانه وتعالى في غاية الغنى وفي غاية الجود سبحانه وتعالى، ينعم على عباده النعم التي لا تعد ولا تحصى، وما عنده لا ينتهي، كما قال سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يد الله ملأى لا تغيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة. لو أن الله سبحانه وتعالى أعطى جميع الخلائق جميع ما يحتاجون هل ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيء؟ فإنه سبحانه وتعالى لم يغب ما في يده ولا ينقص ما عنده سبحانه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: سحاء، أي يد الله سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار، أي ممتدة موصولة بالعطاء للعباد ليلا ونهارا. فاعلموا يا عباد الله أن الله مقدس منزه سبحانه وتعالى عن الفقر وعن البخل. كذلك المولى سبحانه وتعالى منزه عن الضلال والنسيان، فلا يخفى عليه شيء، لا يغيب عنه شيء، لا ينسى شيئا سبحانه وتعالى. وما أعظم ما قال موسى لما سأله فرعون عن ربه سبحانه وتعالى وعن القرون الأولى، قال في وصفه ربه: لا يضل ربي ولا ينسى. قال ابن كثير: لا يشذ عنه شيء سبحانه، ولا يفوته صغير ولا كبير، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، سبحانك ربي ما أعظمك. فإن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن أن يغيب عنه شيء. كذلك قدس المولى سبحانه وتعالى نفسه عن الفناء. كل الخلق يموتون، كل الناس يموتون، كل الإنس والجن يموتون، حتى محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون. حتى الملائكة يموتون، لكن يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى مقدس عن الفناء، مقدس عن الموت. ثم إنه سبحانه وتعالى مقدس عن الشبيه والمثيل، كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو أن أحدا من خلق الله اتصف بالرحمة، فهل رحمته كرحمة الله؟ لو أنه اتصف بأنه رؤوف، هل رأفته كرأفة الله؟ لو أن أحدا من ملوك الدنيا أخذ الملك، فهل ملكه كملك الله؟ لو أننا اتصفنا جميعا بالحياة، فهل حياتنا كحياة الخالق سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في قدسيته. قال أهل العلم: ومن الممكن أن يفهم العبد هذا المعنى من ناحيتين. الناحية الأولى أن قدسية الله سبحانه وتعالى تامة من جميع الوجوه، بمعنى أنه كما ذكرنا العبد يلحقه النقص، العبد ربما يقدس، ينزه، يطهر نفسه في بعض الأحيان، لكن يلحقه الدنس في بعض الأحيان الأخرى. العبد ربما قدس ونزه نفسه بالطاعة في وقت من الأوقات، لكنه ربما يتدنس بالمعصية في وقت آخر. العبد ربما ينزه نفسه عن سؤال الغيب فلا يذل نفسه للناس، وإنه يتعفف ولا يمد يده إليهم، لكن يبقى أن العبد ذليل لمولاه، يبقى أن العبد في حاجة إلى ربه، يبقى أنه لا غنى له عن سيده ومولاه. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أين كان الإنسان قبل أن يخلق؟ لم يكن شيئا مذكورا. فالخلق لهم بداية ولهم نهاية، ويعتريهم النقص والخلل. أما المولى سبحانه وتعالى فقال عن نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه زكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أين كنت قبل أن يخلقك الله سبحانه وتعالى؟ هل يليق بالعباد بعد ذلك أن ينازع الله سبحانه وتعالى في صفاته؟ هل يليق بعبد أن ينازع الله في الكبرياء، في العظمة، في الجبروت التي تفرد بها سبحانه وتعالى؟ فينبغي أن يدرك العبد قدسية المولى من هاتين الناحيتين. وبقي كلام آخر في اسم الله القدوس أذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقي أن نقول كيف نقدس الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: تقديس الله يكون بأمور. أولاً، أن يقدس العبد ربه بالتوحيد الصحيح وبالإيمان الصادق. وانظر إلى قول الملائكة حينما قالوا لله سبحانه وتعالى: ونقدس لك، ننزهك، نسبحك، ونقدس لك، نبرئك يا مولانا من كل عيب. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى كل كمال، وننفي عنه كل نقص مما نسبه إليه المشركون والكافرون. هذا أعظم الذنب، أن يجعل الإنسان مع ربه نظيرا أو شريكا، بنص كلام الصادق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن مسعود قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن يظن الإنسان أن هناك من يرزقه مع الله، أو من يدبر أموره مع الله سبحانه وتعالى. أن يقدم العبد محبة أي أحد، ولو كان من مال أو ولد أو غير ذلك، محبة أي شيء على الله سبحانه وتعالى، أو أن يجعل محبة أي شيء في رتبة محبة المولى. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نفى عن نفسه سبحانه وتعالى السب والشتم الذي ينسبه إليه الإنسان جهلا بربه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة، وهذا لفظ البخاري، قال سبحانه وتعالى فيما يحكيه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يكذبني ابن آدم وليس له ذلك، ويشتمني وليس له ذلك. قال سبحانه: أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. نعوذ بالله من الافتراء على الله. قوله لن يعيدني كما بدأني، قال الله سبحانه: وليس أول الخلق بأهون على الله من إعادته. هو الذي خلق أول مرة، قادر على أن يعيد هذا الإنسان وأن يبعثه من قبره مرة أخرى. وأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الله سبحانه وتعالى لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. فالعبد يقدس ربه بتوحيد صادق. قال أهل العلم: من تقديس العبد لله أن يقدس العبد ربه بقلبه، وذلك بأن يطهر قلبه من كل شرك، وأن يطهر قلبه من كل حقد، ومن كل حسد، ومن كل ضغينة على المسلمين، وأن يكون حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحب عباد الله في الله سبحانه وتعالى. فهذا من تقديس القلب لله. قال أهل العلم: لأن هذا القلب ينظر الله إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فما دام أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا القلب، فينبغي أن يقدس وأن يطهر العبد ربه بقلبه، وأن يهيئ العبد هذا القلب عبادة لله سبحانه وتعالى. كذلك يقدس العبد ربه بالأعمال. ويتذكر هذا عند الأعمال التي يفعلها يومياً، كالطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك. ففي الطهارة يتذكر العبد أنه يتطهر ليقف نظيفا جميلا بين يدي ربه سبحانه، وأنه يتطهر حتى إذا قرأ كلام الله المقدس فإنه يكون على هيئة سوية. وكذلك العبد في الصلاة يعلم أنه بصلاته يقدس الله في ركوعه وسجوده، ويقدس الله بالتسبيح والتحميد والتكبير. ولذلك قال أهل العلم من عظمة الصلاة ومن قدسية الصلاة أنها تنفي عن العبد الخبائث من ناحيتين، فهي تغفر له الذنوب السابقة، ويأتي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فاعلم أنك بالصلاة تقدس ربك في عملك، وأيضا تنزهه، أي الصلاة تبعد الإنسان عما يعرض له من أعمال، كما قال الله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال أهل العلم: وفي الزكاة مثلا يستطيع العبد أن يقدس مولاه من ناحيتين: أولا أن يقدس نفسه فيعلم أنه بإخراج الزكاة يطهر نفسه من البخل ويطهر نفسه من الشح، ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال أهل العلم: وأيضا يعلم العبد أنه بإخراجه المال يطهر ماله ويقدس نفسه بإخراج هذا المال، ولذلك لا بد وأن يخرج صدقة طيبة نقية لا تشبها شائبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم اعلموا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه وسجوده يكثر من هذا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي أنت يا ربنا منزه، أنت يا ربنا مبرأ من كل عيب ونقص، هو رب الملائكة ورب جبريل ورب جميع الخلق سبحانه وتعالى. فكان يقول هذا في الركوع والسجود. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب كان يقول بعد الوتر: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم يرفع صوته ويمد في الثالثة: سبحان الملك القدوس. أسأل الله أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.